بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ويخلل باطنه، وتقدم ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويجزئ كيف مسح، ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع بقية المفروض، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب، يغسل طرف ساق، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه، ويقول ما ورد: ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولا يضر، ولا لا، ويغسل الشعر الظاهر، قال رحمه الله تعالى: ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. نعم، هذا ظاهر، لا يلزمه أن يغسل داخل عينيه حتى لو لم يكن هناك ضرر، يعني حتى لو كان الماء لا يضره إذا أدخله بعينه، فإنه لا يلزم أن يغسل ما كان داخل العين. قال: ولو أمن الضرر، ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه. الشعر الظاهر يغسله، الظاهر من الكثيف، يعني إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يكتفي بغسلها، لا يلزم التخليل، إنما التخليل مستحب سنة. ولهذا يقول: يغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه. مع ما استرسل منه، شعر الوجه يغسل ما استرسل منه من اللحية، أو لو استرسل من بقية الشعر الذي في وجهه كالحاجبين وغيره، المهم ما كان في الوجه فإنه يغسله. قال: ويخلل باطنه، لأن التخليل سنة، ولهذا قال: وتقدم، يعني تقدم أنه يستحب أن يخلل باطنه. قال: ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثة، ثم يغسل يديه مع المرفقين. قال: مع المرفقين، إشارة إلى أن المرفق داخل، إشارة إلى أن الغاية داخلة، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. قال: وأظفاره ثلاثا، يعني يغسل أيضا أظفاره، لأن الأظفار تابعة لليد، فغسل الذراعين يشمل اليد والذراع، حتى لو كان الأظفر طويل فإنه يغسل الأظافر. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه. الشيء اليسير يعفى عنه سواء تحت الظفر أو غيره، العلماء ينصون أن اليسير يعفى عنه. فلو أن إنسان في يده أو في قدمه من البوية مثلا، من الصبغ وغيره، قد الرأس إبرة ونحوه، فإن هذا يسير، لكن لو كان كثيرا لا يعفى عنه، كان النقاط كثيرة أو كانت نقطة واحدة لكنها كبيرة لا يعفى عنه. أما اليسير كرأس الإبرة ونحوها فإن هذا يعفى عنه. يعفى عنه. قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة أو يد زائدة. إذا كان غسل اليد واجب في الوضوء شرط فإنه يغسل ما في اليد. فلو أن الإنسان له أصبع سادس لو نبت في يده أصبع سادس فإنه يغسله يغسله. أو ظهر له يد يعني إنسان كان له كفين مثلا في يد واحدة فيغسلهما يغسلهما لأن حكمهما حكم اليد حكمهما حكم اليد. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة أو يد زائدة ثم يمسح كل رأسه بالماء ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين. يقول المصنف ثم يمسح كل رأسه وهذا ظاهر هذا ظاهر وقد سبق لنا أن الراجح أن يمسح الرأس كله يمسح الرأس كله. لكن لو غسله لو غسل رأسه هل يجزئ أو لا؟ القول الأول وهو مذهب الجمهور مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة حنيفة مالك الشافعي أحمد أنه يجزئ يجزئ لكن يقول بعضهم مع الكراهة يقول بعضهم مع الكراهة. و لأنه يقول لأن المسح تخفيف المسح تخفيف فما دام أنه غسل فقد وصل الماء إلى الرأس هو ترك التخفيف وعمل الأشق ترك التخفيف وفعل الأشق فيجزي فيجزي. لكن يقول يكره يكره لمخالفته السنة مخالفته الشريعة فإنه يكره. والقول الثاني أنه يجزي إذا أمر يده على رأسه أنه يجزي إذا أمر يده على رأسه مع الغسل مع الغسل فإنه يجزي. هل يظهر لكم فرق بين هذين القولين؟ ما هو الفرق؟ لا لا القول الثاني أنه يجزي أن يغسل رأسه لكن إذا أمر يده على رأسه يجزي لا يعني لو أن إنسان صب الماء على رأسه ولم يغسل رأسه بيده هنا غسله ولا ما غسله؟ غسله لكن ما أمر يده. لكن لو مع الغسل فركه أمر يده على رأسه هنا غسل ومسح فيقول يجزي بشرط أن يمسح مع الغسل يمر يده على رأسه يمر يده على رأسه. والقول الثالث أنه لا يجزي القول الثالث أنه لا يجزي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وعلى كل حال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قدر الإنسان غسل رأسه فيمر يده يمر يده لكن خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. هذا مسح الرأس. والعلماء يقولون مسح الرأس أن يجعل السبابة تقابل السبابة الأخرى يجعل السبابة تقابل السبابة الأخرى والإبهام يجعله في جهة الوجه من جهة الأذنين فيضع السبابة على السبابة تكون أصابع هكذا والإبهام هكذا ثم يمرها على رأسه يمر يده حتى يصل إلى قفاه ثم يردها إلى المكان الذي بدأ منه بدأ منه. هذا هو المسح. وفي الحديث الصحيح أقبل بهما وأدبر أقبل بهما وأدبر. والمتبادر للذهن أن الإقبال من أين يكون؟ ها يكون من مؤخرة الرأس إلى مقدمه ولا لا؟ لكن كون الراوي يقول حتى ردهما إلى المكان الذي بدأ منه دل على أن أقبل ها هو مكان الابتداء ابتداء يسمى إقبال وعودته تسمى رد إدبار. ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. هذا طريقة مسح الأذنين لأنهما من الرأس، والمذهب أنها واجبة، أن مسح الأذن واجب. فيدخل سبابتين، يعني سبابة اليمنى وسبابة اليسرى. سميت سبابة لأنه يسب بها، لأنه يسب بها. وبعضهم يقول سميت سبابة لأنها المسبحة، لأنه يسبح بها. فيدخل السبابتين داخل الصماخ، داخل صماخ الأذن، ويجعل الإبهام على الأذن من الخارج، ثم يمسح، يدخل السبابة داخل والإبهام، يحرك يده على في أذنيه، يحرك يده في أذنيه. والذين يقول واجب، الذي هو المذهب، الواجب مسح الأذن من الداخل، هذا الواجب، يعني الواجب إدخال السبابة، لو ما مسح بالإبهام لا شيء عليه، إنما الواجب السبابة أن يدخلها الصماخ. لكن السنة أن يدخل السبابة ويضع الإبهام يمسح به ظاهر الأذنين، ظاهر الأذنين. قال ويجزئ كيف مسح. السنة كما سبق أن يقبل بيديه ويدبر، هذا السنة. لكن المجزئ كيفما مسح رأسه، مسحه بيده، بله بالماء ومسح رأسه، أو بل خرقه ومسح رأسه، أو مسح رأسه بشيء خير يده، المهم أنه مسح رأسه بالماء، فهذا يجزئ، هذا كله يعتبر مسح، يعتبر مسح. لكن السنة أن يمسح بيديه، يقبل بهما ويدبر. ولهذا يقول المصنف كيف مسح ويجزئ كيف مسح. قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، مع الكعبين أي العظمين الناتئين، ثم يغسل رجليه ثلاثا. كيف طريقة غسل الرجلين؟ يقول العلماء يأخذ الماء بيمينه ويدلكها بيساره، يأخذ الماء بيد اليمين ويدلك رجله بيساره، كما هو كما عليه الناس اليوم، هذا هو الأفضل. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، وإلا كيفما غسلها أجزى، كيفما غسلها أجزى. قال مع الكعبين، مع الكعبين، وهذا يقال فيه كما قيل في المرفقين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، من جانبي القدم، هذا هو الكعب، الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق من جانبي القدم، من جانبي القدم. قال ويغسل الأقطع وسمي كعب لتكعبه، يعني لظهوره وبروزه، لظهوره وبروزه، ولهذا سمي الكعب كعب لأنه متكعب وبارز. وكواعب أترابع التي قد برزت ثديها، وسميت الكعبة كعبة لبروزها وارتفاعها. فالكعبان العظمان البارزان في القدم في أسفل الساق. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، يغسل الأقطع بقية المفروض. لو أن إنسان قطعت يده من الرسغ، من المفصل، يعني ما معه إلا الذراع، فإنه يغسل الذراع، يغسل الذراع ونهاية ما قطع. ولو قطع نصف الذراع، نصف الذراع، فإنه يغسل ما بقي، يغسل الباقي، لأن هذا هو أمر الله جل وعلا، فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا الموجود، هذا اللي يغسله. قال لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه. إذا قطع الذراع من المفصل، يعني ما بقي إلا العضد واليد، ها عندنا كف وذراع وعضد، قطع الذراع ما بقي إلا العضد، يقول المصنف يغسل رأس العضد، رأس العضد يعني الذي هنا يغسله، لأن هذا هو نهاية اليد، هذا نهاية اليد، فإنه يغسله. قال غسل رأس العضد منه. وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق. الأقطع إذا قطع من الكعب فإنه يغسل طرف الساق، يغسل طرف الساق. وبعض العلماء يقول لا يغسل شيء ما دام أن القطع تجاوز الكعب، فليس معه قدم يغسلها، ليس معه قدم يغسلها. ولهذا بعض الناس الآن مقطوع رجله، مقطوع رجله ومع رجل من خشب، مع رجل صناعية، فهذا ما عنده رجل يغسلها، فلا غسل عليه، لا غسل عليه، لكن لو بقي شيء من الكعب شيء من القدم فإنه يغسله، لو بقي شيء من القدم فإنه يغسله. قال: وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغ، يعني بعد فراغه من الوضوء يرفع نظره إلى السماء. والبعض يقول استقبل القبلة، لكن هذا الحديث ضعيف، رفع البصر إلى السماء ضعيف، ويغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يغني عنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعد فراغ، ويقول ما ورد، يقول ما ورد، والذي ورد ها حديث عمر في مسلم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم. زيادة الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، زيادة الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة بعض العلماء يقول ضعيفة، بعض العلماء يقول ضعيفة لأنها مضطربة، لأنها مضطربة، لكن لها شواهد، لها شواهد عند الطبراني والبزار من حديث ثوبان، لها شاهد عند الطبراني والبزار من حديث ثوبان رضي الله عنه، ولها شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس، ولها شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس. فعلى هذا يقولها، يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ويقول أيضا، يقول أيضا: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا ورد عن أبي سعيد، ورد في حديث أبي سعيد عند النسائي، عند النسائي في عمل اليوم والليلة، في عمل اليوم والليلة. والصحيح أنه موقوف على أبي سعيد، صحيح أن هذا موقوف على أبي سعيد، وقد رجح ذلك النسائي والدارقطني وابن حجر أنه موقوف على أبي سعيد، موقوف على أبي سعيد. لكن العلماء يقولون له حكم الرفع، العلماء يقول له حكم الرفع، لأن هذه أخبار، هذه أذكار، فلا يأتي بها الصحابي من رأسه، الأذكار المعينة ما يأتي بها من رأسه، فلا حكم الرفع، فلا حكم الرفع. ولهذا ورد عن أبي سعيد أنهما أن من قال هذا عقب الوضوء، يعني من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، من قالها عقب الوضوء كتبت في رق، كتبت في رق ثم طبع بطابع، كتبت في رق ثم طبع بطابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة، فلم يكسر إلى يوم القيامة. من قالها كتبت في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ومدام أنه صح موقوفا على أبي سعيد، صححه النسائي والدارقطني وابن حجر، أبو سعيد لا يمكن يقول هذا الكلام من رأسه، لا يمكن يقول طبعت بطابع إلى يوم القيامة، لأن هذه أمور خبرية، فلا يمكن، فيقول له حكم الرفع، له حكم الرفع. وعلى هذا يستحب أن يقولها، يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا أنت، يستحب أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المطهرين، وأن يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، كل هذا يستحب. قال: ويقول ما ورد، ومنه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتباح معونته، أي معونة المتوضئ تباح. والمصنف يقول تباح، يعني لا يستحب، لأنها عبادة، والعبادة لا ينبغي أن يكون لأحد عليه فيها منة، العبادة لا ينبغي أن يكون لأحد عليه فيها منة. لكنها مباحة، مباحة. وإعانة المتوضئ تنقسم إلى قسمين، إعانة المتوضئ تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تقريب الماء، تقريب الوضوء له، تقريب الوضوء والماء ونحوه، هذا جائز، هذا جائز. القسم الثاني أن يغسل أعضاءه، أن يوضئه، أن يوضئه، فهذا مكروه إلا لحاجة، فهذا مكروه إلا لحاجة. قال: وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس. يقول نعم، أي وضوء يعني هو اللي يغسل الأعضاء؟ أي نعم، يغسل يده، لا هو يغسل يديه، نعم هو اللي يغسل يديه أو يصب عليه الماء، كل هذا داخل، كل هذا داخل. يعني تقريب الماء له هذا جائز. القسم الثاني أن يوضئه، أن يوضئه، يصب الماء أو يغسل أعضاءه، كل هذا يقول له مكروه إلا لحاجة، مكروه إلا لحاجة. قال: وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس، كإناء ضيق الرأس، يعني إذا أراد أن يتوضأ من إناء فيكون الإناء عن يسار، الإناء الذي ضيق الذي يصب منه، لأنه يمسكه بيساره ثم يصب على يمينه ثم يضع الإناء، يقول هذا يستحب أن يكون على يساره. أما إذا كان إناء يغترف منه بيده فيستحب أن يكون عن يمينه، يستحب أن يكون عن يمينه. قال: قال: وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه. يعني إذا لم يكن إناء ضيق الرأس فإنه يجعله عن يمينه، لأنه يدخل يده فيه، يدخل يمينه ويغترف. لكن لو كان يريد أن يغسل يده ثلاثا قبل إدخاله في الإناء، أين يكون الإناء؟ ها؟ يكون على يساره، لأنه سيأخذ الإناء ويصب على يمينه، يكون على يساره. فإذا أراد أن يتوضأ يغترف بيده يكون عن يمينه، وإن كان الإناء يصب ضيق الرأس فيجعله عن يساره، يجعله عن يساره. وهذا كالآن، الآن يعني فيهم يعني أواني يتوضأ بها، يتوضأ بها تصب، فهذا يجعله عن يساره لأنه أيسر، يعني يمسكه بيده اليسرى. قال: ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء. صنف يقول يباح، يعني لا يستحب أن ينشف الأعضاء، لكنه يباح، لكنه يباح. ولهذا يقول بعض العلماء ينبغي تركها، ينبغي تركها، لأن الخطايا تتساقط مع آخر قطر الماء، الخطايا تتساقط مع آخر قطر الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بمنديل فرده، فرده وجعل ينفض الماء بيده، وجعل ينفض الماء بيده. فيقولون لو نشف أعضاءه لا بأس، لا بأس، لكن الأفضل أن يتركها، الأفضل أن يتركها، لأن الخطايا تتساقط مع آخر، مع آخر قطر الماء. قال رحمه الله تعالى: ومن وضأه غيره ونواه هو صح. من وضأه غيره، إنسان ما يستطيع أن يتوضأ، ما يستطيع أن يغسل يده، يغسل وجهه، فوضأه غيره، غسل يده، غسل وجهه، غسل رجله، فإن الوضوء يصح بشرط أن ينوي المتوضئ وليس الموضئ، يعني أن ينوي الذي يريد رفع الحدث وليس الذي يغسل قدمه ويصب الماء. ولهذا المصنف أتى بالضمير، أتى بالضمير، قال: ومن وضأه غيره ونواه هو. لو لم يأتي بالضمير هو لكان هناك لبس، لو قال: ومن وضأه غيره ونواه صح، الضمير يعود على من؟ نعم، يحتمل، يحتمل الموضئ، يحتمل المتوضئ، لأن المعطوف يكون إلى أقرب مذكور. وعلى كل حال أتى بالضمير لي يعني نعمل اللبس ونعرف أن المقصود الذي يريد أن يرفع الحدث. قال: إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، يعني إذا كان الذي يوضئه مكره فالمصنف يقول ما يصح الوضوء. المصنف يقول ما يصح، يعني لو أنه أجبر إنسان يوضئه، أجبر إنسان يوضئه، يقول المصنف ما يصح. لماذا؟ لأن إكراه المسلم محرم، إكراه المسلم محرم، كما أن غصب الماء محرم ولا يصح الوضوء، غصب الماء محرم ولا يصح الوضوء، فهنا أيضا لا يصح، هنا أيضا لا يصح الوضوء. ها، وطردا للقاعدة يصح مع الإثم، الوضوء حصل وهو نوى، لكنه يأثم بإكراه هذا الشخص، يأثم بإكراهه. قال: إن لم يكن الموضئ مكره، الموضئ مكرها أو الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم، مثل الغسل والتيمم. لو أن إنسان ما يستطيع أن يغتسل وغسله شخص آخر وعليه جنابة مثلا، فلا بد أن ينوي المغسل، لابد أن ينوي. ومثله التيمم، لو ما يستطيع أن ييمم نفسه، يده ما تحرك مثلا، وأتى إنسان بالتراب ويممه، لابد أن ينوي هو ليرتفع الحدث، ليرتفع حدثه. قال: وكذا الغسل والتيمم. ثم قال رحمه الله تعالى: بالنسبة للمسألة اللي قبل قليل، يعني صب الماء أو غسل الأعضاء، يعني الكراهة في غسل العضو، كراهة الفقه ينص على الكراهة في غسل العضو، لكن صب الماء قد تكون أخف، صب الماء قد تكون أخف منه. ثم قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. باب مسح الخفين. المناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة، لما تكلم عن الوضوء والغسل شرع بعده بالبدل، شرع بعده ببدل الغسل، بدل غسل الرجل، وهو المسح، وهو المسح. ثم يأتي بعد ذلك البدل الآخر وهو التيمم، التيمم. فقال: باب مسح الخفين. والمسح في اللغة، المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء، هذا المسح في اللغة. أما شرعا اصطلاحا هو التعبد لله، التعبد لله بإمرار اليد المبلولة، بإمرار اليد المبلولة على الخفين وما يلحق بهما، على الخفين وما يلحق بهما. فالتعبد لله مراد به النية، مراد به النية، يعني يتعبد الله بالمسح، يمسح هنا ورفع الحدث، يمسح هنا ورفع الحدث الوضوء. والمصنف يقول: باب المسح، باب مسح الخفين، ولم يقل الجوربين، لأن الخف يشمل كل ما يستر الرجل، الخف يشمل كل ما يستر الرجل من جوارب وغيرها، والجورب هو الصوف، جورب ما يستر الرجل من الصوف، فالخف كل ما يستر الرجل من صوف أو خرق أو جلود أو غيرها، أو غيرها. والمسح على الخفين، المسح على الخفين ثابت، وقد أجمع عليه أهل السنة، أجمع عليه العلماء، ولم يخالف إلا الرافضة، ولم يخالف إلا الرافضة، فإنهم خالفوا أهل السنة بإنكار المسح، إنكار المسح وإنكار الغسل. شلون؟ مع أن الذي روى حديث المسح من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع هذا ينكرون المسح، لا يمسحون على الخفين، وأيضا ينكرون الغسل، لا يغسلون القدم، يمسحونها، فالقدم إذا كانت مكشوفة يمسحونها ولا يغسلونها، وإذا كانت مستورة لا تمسح، لا بد أن يخلع ثم يمسح ثم يمسح. وهم لا عبرة بخلافهم, لا عبرة بخلافهم, لكن العلماء يذكرون يقول هم يستدلون بقراءة الجر, يستدلون بقراءة الجر, اغسلوا وجوهكم وأيديكم, يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم. فقال والرجل تمسح ولا يكون عليها جور. والعلماء يقولون قراءة الجر على القول بها المراد مسح الرجل إذا كانت مستورة, فإذا كانت مستورة قراءة الجر تمسح, وإذا كانت مكشوفة قراءة النصب تغسل, قراءة النصب تغسل. ولهذا تجد العلماء يذكرون المسح الخفين في كتب العقيدة مع أنه من المسائل الفقهية, تجد يذكرون المسح الخفين في باب العقيدة منهج أهل السنة والجماعة, لأنهم يريدون أن يردوا على الرافضة, يردوا على الرافضة, وهو ثابت غير منسوخ, حديث المسح ثابتة غير منسوخة, ووردت كما قال الحسن عن 40 أكثر من 40 صحابي. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء, يعني أنه متواتر مقطوع به المسح. وجرير رضي الله عنه الذي روى حديث المسح كانوا يفرحون بحديثه, كان الصحابة يفرحون بحديث جرير لأنه بعد آية المائدة, إسلام جرير, جرير بن عبد الله البجلي أسلم بعد آية المائدة التي فيها الوضوء, فدل على أن المسح محكم, أن المسح محكم وثابت. قال باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل, يعني كل ما كان يستر الرجل فإنه يمسح عليه, كل ما كان يستر الرجل فإنه يمسح عليه. قال وهو رخصة, وهو رخصة, يعني المسح رخصة. وبعض العلماء يقول عزيمة, بعض العلماء يقول عزيمة, وبعضهم يقول رخصة. ما هو الفرق بين الرخصة والعزيمة؟ العزيمة ما ثبتت بدليل شرعي, العزيمة ما ثبتت بدليل شرعي, يعني حكمها ثبت بدليل شرعي كالوضوء وغيره, يعني معزوم على المكلف أن يفعلها, معزوم أن يفعلها سواء عزم واجب أو عزم مستحب, هذا العزيمة. والرخصة, الرخصة هي ما ثبتت على خلاف الدليل الشرعي, الرخصة هي ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح, هي ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. انتبهوا الفرق, إذن الرخصة خالفت الدليل, دلت على خلاف الدليل الشرعي, لكن هناك دليل آخر راجح جعلنا نعمل بها. فالمصنف يقول المسح الخفين رخصة, لماذا؟ يقول لأنها خالفت الدليل الشرعي, وهو أن الله أمرنا أن نغسل الرجلين, لكن ها ما الذي جعلنا نخالف الدليل؟ لأن عندنا معارض عارض الدليل, وهذا المعارض راجح, واضح ولا لا؟ وبعض العلماء يقول ليست رخصة بل المسح الخفين عزيمة, يعني مأمور الإنسان به, وأحيانا يجب المسح الخفين, حين يجب فيكون عزيمة, لأن المسح الخفين ورد به أدلة شرعية, صح ولا لا؟ إذن المسح خالف الدليل ولا ما خالف الدليل؟ ما خالف الدليل, فقالوا إذن هو عزيمة. ولهذا خلاف حتى بين الأصحاب أنفسهم, منهم من قال رخصة منهم من قال عزيمة, مثل الجمع في المطر رخصة, لماذا؟ لأن خالف الدليل الشرعي, الدليل الشرعي كل صلاة في وقتها, لكن هناك معارض ها راجع, الجمع المشقة, فهذا معارض الدليل لكنه راجع, يعني مرجح العمل به, هذا هو الفرق بينهما. هناك فرق ثاني يطرده العلماء أيضا, يقولون العزيمة يفعلها حتى العاصي, العزيمة يفعلها حتى العاصي، والرخصة لا يفعلها العاصي، العاصي لا نبيح له، العاصي لا نبيح له. فمثل إنسان مسافر، مسافر الفطر في السفر رخصة أو عزيمة؟ يقول رخصة. طيب مدام رخصة لأنها خارفة الدليل، الدليل وجوب الصوم، صح ولا لا؟ فالإنسان إذا كان مسافرا للفجور، سافر من بلد لبلد لأجل أن يشرب خمر ويفجر، هذا عاصي أو عاصي بسفره؟ عاصي، لا يترخص، لا يفطر، يجب أن يصوم. لماذا؟ لأن الفطر في الصوم، الفطر في السفر رخصة، وهذا عاصي، والرخصة ما تستباح. طيب القصر، المسافر شخص سافر ليعصي الله جل وعلا، هل يقصر ولا ما يقصر؟ على القاعدة، إن قلنا رخصة لا يقصر، إن قلنا عزيمة يقصر. والمذهب كما سيأتي، المسح العاصي لا يمسح ولا يترخص بالفطر في رمضان، لأنهم يرون أنه رخصة. على القول الثاني أبو حنيفة وشيخ الإسلام يرون أنه يترخص لو كان عاصيا، لأنه عزيمة، لأن دلت أدلة على الجمع، دلت أدلة على القصر والفطر في رمضان وهكذا. المهم أن هذا الفرق بين العزيمة والرخصة، ولهذا يقول المصنف وهو رخصة، يعني المسح على الخفين رخصة. وقال رخصة لأنه سيتكلم بعد قليل على أن العاصي لا يمسح 3 أيام إذا كان مسافر، لأنه رخصة. قال وأفضل من غسل، أفضل من غسل، يعني المسح أفضل من غسل، أفضل من غسل. هل الأفضل للإنسان أن يمسح أو يغسل؟ المصنف يقول المسح أفضل من غسل. لماذا؟ يقول لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، يحب أن تؤتى رخصه. وهذه المسألة الصحيح فيها التفصيل، الصحيح فيها التفصيل، أنا ولا يتكلم إن كان لابسا ها فالأفضل أن يمسح، وإن كان خالعا ها الأفضل أن يغسل، أن يغسل. فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل. إنسان توضأ ولبس خفين، قال أنا أريد أن أخلع الجورب عشان أغسل قدمي، أتعبد الله عز وجل بالغسل، الغسل أفضل. قلنا لا، الأفضل المسح، لا تكلف حالك. هذه إنسان أراد أن يتوضأ، قال أنا أريد أن ألبس حتى لا أغسل، أمسح. نقول لا، الأفضل أن تغسل، مع أن الكل جائز، يجوز أن يغسل ويجوز أن يلبس ليمسح، لكن الكلام على الأفضل. قال وأفضل من غسل ويرفع الحدث. المسح الخفين ليس مبيح كما قالوا في التيمم ونحوه والاستجمار ونحوه، هنا يرفع الحدث، لأن المسح بدل عن الغسل، المسح بدل عن غسل الرجل، والبدل له حكم المبدل فيرتفع الحدث، ولهذا قال ويرفع الحدث. ولا يسن أن يلبس ليمسح، لا يسن أن يلبس ليمسح، ليس من السنة، لأن إذا قلنا من السنة معناه أن الذي يلبس ليمسح يؤجر، والذي لا يلبس نقول ترك سنة لا يؤجر، وعلى هذا لا يسن، لا يسن. قال ولا يسن أن يلبس ليمسح. ويقال في هذه ضابط، يقال لا يتكلف ضد حاله، لا يتكلف ضد حاله. فإذا كان لابس نقول لا تكلف النزع لجل تغسل، امسح. وإذا كان خالع نقول لا تكلف اللبس حتى تمسح، اغسل. يجوز يوما وليلة للمقيم، يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. مدة المسح يقول مصنف يوما وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر، وهذا هو قول الجمهور، تحديد يوم وليلة هذا هو مذهب الجمهور، أنه يوم وليلة للمقيم 3 أيام للمسافر، 3 أيام للمسافر. وهذا هو المذهب أيضا، هذا المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. القول الثاني أن المسح غير محدد بمدة، أن المسح غير محدد، غير محدد بمدة. وهذا قال به الليث ابن سعد، وهو رواية لمن مالك أيضا، رواية لمن مالك. واستدلوا بحديث، استدلوا بحديث أبي بن عمارة، بن عمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قال يا رسول الله أمسح يوما وليلة؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاثة؟ قال نعم وما شئت. قال نعم وما شئت. وهذا رواه أبو داود عند أبي داود، ولكنه مجيب عليه بجوابين. الأول أنه ضعيف، أنه ضعيف لا يصح، والثاني أنه يحمل على الضرورة إذا صح، يحمل على الضرورة إذا صح. وهذا يحمل على الضرورة، يحمل على الضرورة. والقول الثالث أنه مؤقت بمدة وتسقط المدة للضرورة، أنا مؤقت بمدة وتسقط المدة للضرورة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه للضرورة فالمسافر يمسح أكثر من 3 أيام، للضرورة يكون كالجبيرة يمسح حتى تزول الضرورة. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن نعم ثالث الضرورة لا يحدد بزمن، الضرورة لا يحدد بزمن، لأن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عقبة بن عامر رضي الله عنه لبس خفيه يوم الجمعة، لبس خفيه يوم الجمعة وقدم، يرحمك الله، وقدم المدينة في الجمعة الأخرى، وقدم المدينة في الجمعة الأخرى. فقال عمر متى لبست، أو سأله عن لبسه، سأله عمر متى لبس خفيه، فقال من الجمعة إلى الجمعة، فقال من الجمعة إلى الجمعة. فقال عمر أصبت السنة، فقال عمر أصبت السنة. وهذا رواه الدارقطني والحاكم، وصححه الحاكم، وصححه أيضا شيخ الإسلام، صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه يقول بالضرورة، يقول بالضرورة. إذن مدة المسح يوم وليلة للمقيم، وثلاث أيام بليلهن للمسافر، ويستثني شيخ الإسلام الضرورة. إذا الإنسان مضطر ما يستطيع أن يخلع فإنه يمسح أكثر من المدة، يمسح أكثر من المدة. قال ويجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر. هذا مدل على أنها رخصة عندهم، رخصة. يقول ومسافر لا يباح له القصر، يعني المقيم كم يمسح؟ يوم وليلة، والمسافر لا يترخص برخص السفر، إذن كم يمسح؟ ها يوم وليلة، يعني يعتبر المسح ها يوم وليلة كأنه مقيم. وهنا ها بناء على تعريف الرخصة، ها هنا المدة، أخذ المدة رخصة ولا عزيمة؟ رخصة، لأنه منع المسافر. ومجرد المسح ها عزيمة ولا رخصة؟ عزيمة، لأن قال يمسح لو كان عاصي، يأخذ حكم المسافر، يأخذ حكم المقيم، لا يترخص برخص المسافر، لأن كل ما أعطي المسافر هذا رخصة. فالثلاث أيام رخصة، الفطر في السفر رخصة، جمع الصلوات رخصة، أما مجرد المسح يوم وليلة ها هذا عزيمة المقيم ومسافر، فإنه يأخذ حكم اي نعم. انا اتكلم عن المسافر العاصي بناء على راي المصنف. هي المسافر، المسافر لا يمسح يوم وليله، المسافر العاصي نعم، يقصد المسافر العاصي. الذي عصى بسفره أو في سفره؟ العاصي بسفره أو عاصي في سفره؟ بالباء في ها عاص في سفره أو عاص بسفره؟ بالباء لو عاصي بسفره يبقى عاصي لا تشرحها بالباء أو بالفاء في طيب عاص بسفره نعم ها بسفره بالباء نعم هنا ها لا نعم بالفاء طيب إذا قلنا بالفاء فقد عصى في نفس السفر وإذا قلنا بالباء فالسفر أنشئ للمعصية إذن أيهم نقول بالباء نقول عصى بسفره ولا نقول عصى في سفره لأن الذي يعصي بسفر إنسان سافر يريد أن يأخذ عمره يريد أن يأخذ عمره العمرة طاعة ولا معصية طاعة فشرب الدخان وهو مسافر شو نقول الآن عصى في سفره لكن شخص سافر لبلد ليشرب فيها الخمر ماذا نقول الآن عصى بسفره فمراد الفقهاء هنا لمن عصى بسفره وليس الذي يعصي في سفره قال ومسافر لا يباح له القصر إذن المسافر سفر معصية هو الذي لا يباح له القصر هذا لا يمسح 3 أيام لا يترخص برخص السفر وهذا كما سبق كما سبق في أبواب قصر الصلاة ونحوها نعم نعم كيف؟ مسافة أقل من 70 سافر أقل من 70 ما لنا علاقة بالمسافة يعني الآن يعني بعض الناس الآن يسأل يقول أنا إذا مشيت أنا أقصر ولا أجمل أنا أفطر وأصوم نقول اترك الكلام هذا أول هل أنت مسافر ولا غير مسافر الفقهاء أولا يقررون السفر بعد ذلك نتكلم عن القصر والمسح وغيره فإذا قالوا ومسافر لا يباح له القصر معناها الذي مشى مسافة القصر وجاز له أن يترخص برخص السفر فلو أن الإنسان مشى 50 كيلو 60 كيلو ما يدخل في هذه المسألة ما لنا في علاقة واضح لما هو واضح قال ومسافر لا يباح له القصر إذن العاصي بسفره هل يترخص برخص السفر الجمهور يقول لا ما يترخص الجمهور يقول ما يترخص بالسفر وأنا في الحقيقة إن أردنا أن نأخذ الخلاف في الروض في كل مسألة نمشي ولا ما نمشي ما نمشي وش رايكم طيب ناخذ السراج ولا نمشي ها اسهل نعم طويل نعم احسن طيب نعم على كل حال نشير لها اشاره نشير اشاره الجمهور يقولون العاصي بالسفر لا يترخص ولهذا الادله تجدونها بعدين اذا رجعتم اي مكان الجمهور يقول لا يترخص العاصي والقول الثاني يترخص ومذهب ابي حنيفه واختار شيخ الاسلام ابن تيميه لأن أدلة السفر مطلقة أدلة السفر مطلقة ولم تستثني أحدا وهذا هو الأقرب الأقرب أن مسافر حتى لو سفر معصية فإنه يترخص لأنه مسافر لكن يأثم بسفره قال ومسافر لا يباح له القصر ولمسافر سفرا يبيح القصر 3 أيام بلياليهن لحديث علي يرفعه للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة رواه مسلم وعلى هذا نقول المسافر كم له 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة وبالساعات كم نقول ها للمقيم 24 ساعة وللمسافر ها 72 ساعة لأن الفقهاء إذا قالوا يوم 3 أيام بلياليهن لا يلزم أنه يبدأ من أول اليوم لا يعني لو ابتدأت المدة من الساعة 12 في الليل متى تنتهي؟ ها من الغد 12 في الليل والمسافر ها اليوم الثالث الساعة 12 بالليل اليوم الثالث واليوم الرابع اليوم الرابع صح؟ 3 أيام تكون اليوم الرابع وهكذا المقصود أنه يوما وليلة صلى الله عليه وسلم الوقت ولا نعم بالنسبة للمسح على نعم سيأتينا احنا ما هي الباب ستأتي ان شاء الله المسائل كلها نعم لا لا لا لا ما له أصل. لا هذا ما له أصل. لا. لا الراتب سنة الراتب يعني الصلاة أفضل. نعم. نعم. العزيمة ما يبرخص. بناء على أنها عزيمة. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر يمسح المقيم. الآن ثبتت على دليل شرع ليس على خلاف دليل شرع. بس في المتن مكتوب رخصة. أي هم يرون أنها رخصة. المصنف يرى أنها رخصة. نعم. ويسن ويرفع الحدث. يرفع نعم. يعني إذا مسح ارتفع حدث. أي ما يجهل حال أصغر نعم. ما يحتاج أن يغسل نعم. اي لا ال هنا العهد الذهني الحدث الذي ال هنا العهد الذكري يعني الحدث المذكور ما هو ما يجب الوضوء نعم السلام. نعم خذ امرئ الكتاب اي حط حط اخذ حط كتاب قال يواجه الروايه نعم